إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله عز وجل سبيل الهدى، والإعراض عنها طريق الشقاء. عباد الله، لقد أقبل علينا شهر عظيم وموسم من مواسم الأعمال الصالحة التي يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، ألا وهو شهر شعبان. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وقالت أيضا رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من صيام هذا الشهر، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني رحمه الله. فلهذا يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بصيام ما تقدرون عليه من أيام شهر شعبان، اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورجاء أن ترفع فيه أعمالنا، ورجاء أن ترفع فيه أعمالنا إلى الله عز وجل، ونحن متلبسون بأحب العبادات إليه جل وعلا، فتدركنا رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. Sachez, عباد الله، que nous sommes dans un mois important et grandiose, un mois lors duquel nous devons accomplir de bonnes œuvres et de bonnes actions, un mois que beaucoup d'entre nous négligent, un mois qui se trouve entre le mois sacré de Rajab et le mois de Ramadan. Et ce mois dans lequel on est, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait la plupart de ses journées. Ce mois, ya ibad Allah, est le mois de Sha'ban. Il est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, d'après Aïcha radiallahu anha qui relate, elle dit, radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne, et il rompait son jeûne au point où nous disions il ne jeûne plus. Et elle dit, radiallahu anha, je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet à l'exception du mois du Ramadan, et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que le mois de Sha'ban. Et elle dit également, radiyallahu anha, je n'ai pas vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai plus que pendant le mois de Sha'ban. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous explique la sagesse qu'il y a dans le fait de jeûner durant le mois de Sha'ban. D'après Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhu, il dit, j'ai dit au messager d'Allah, il a demandé au messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, en lui disant, ô messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner dans un mois autant que tu le fais durant le mois de Sha'ban. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ceci, yani le mois de Sha'ban, est un mois à propos duquel les gens sont négligents. Ce mois est entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. C'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Et j'aime que mes actes soient élevés alors que je jeûne, comme ceci est rapporté par l'imam al-Nasa'i ou l'imam Ahmed, et ça a été authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. Et c'est pour cette raison, et par conséquent, ya ibad Allah, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, d'accomplir le maximum de bonnes actions durant ce mois, et de jeûner ce qui est en votre capacité durant ce mois, premièrement par suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et également pour espérer que nos œuvres et biens soient élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant ces œuvres, tout en étant parées, et bien d'une des adorations les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le jeûne, et ceci afin d'être atteint par la miséricorde de notre Seigneur et par son pardon. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad askal baliyati ajma'in wa rasuli rabbil alamin wardallahumma anil khulafai rashidin alladhina qadaw bilhaqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir as-sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا كرب إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا شابا إلا أصلحته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.